وكذلك أيضا من الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن آل بني فلان ليس بأولياء علي، وذلك لأنهم كفار. والواجب على المؤمن أن يتبرأ من ولاية الكافرين، كما قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فتبرأ منهم مع قرابتهم له، قال غير أن له رحما سأضلها ببلادي، يعني سأعطيها حقها من الصلة وإن كانوا كفارا. وهذا يدل على أن القريب له حق الصلة ولو كان كافرا، لكن ليس له الولاء، لا يوالى ولا يناصر على ما هو عليه من الباطل.